وأيضا لعل بعضكم سمع قصة وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى نبي الله، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عريانا أبدا، ما يغتسل بحضرة أحد. وش قال بنو إسرائيل؟ قالوا موسى لولا إن فيه بلاء ما راح يتستر عنا عند الاغتسال. إن موسى آدر، وش معنى آدر؟ أي كبير الخصية. شوفوا العياذ بالله، بني إسرائيل يقول نبيهم هالكلام. أراد الله عز وجل أمرا ليس باختيار موسى. دخل موسى يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، هرب، الله أكبر. فجعل موسى يتبعه يركض وراه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني عطن ثوب، خاطب الحجر. كيف يخاطبه حجر؟ لأن الحجر ركض بثوبه، هرب به. حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهدوا موسى، فإذا موسى سليما بريئا مما قال. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ها؟ فبرأه الله مما قال. فإذا موسى سليم عليه الصلاة والسلام، لما شاهد الناس وقف الحجر، فأخذ موسى ثوبه وجعل يضرب الحجر، يضرب الحجر. كيف يضربه حجر؟ لأنه في نظر موسى أساء إليه، حيث هرب بثوبه وجعل بني إسرائيل ينظرون إلى عورته. ما أدري أحنا صغار إلى من نطحنا، نحن صغار إذا طحنا حجر ولا شيء، جاءت الأم تضرب الحجر، تضرب تقول تبين ندقه علشان تسكتنا. هل هذا من هذا القبيل ولا لا؟ ها؟ لا، لأن هذاك آية من آيات الله، لكن هذا ما نعرف اسمه، ما مجهول لدينا.